بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. تبرج ولا زواج، هذا التبرج الآن الذي نراه في الطرقات والله ليس له سبب إلا لأنهم لم يتزوجوا. تبرج ولا زواج، النسوة التي يقتنعن بهذه النعرات الجاهلية وأن هذا الخمار أو الحجاب أنه من الجاهلية وأنه من التشدد، إنهم قلة قليلة ملعونات. وهؤلاء النسوة التي تبرجن يقال لهن اتقين الله عز وجل، لهؤلاء الشباب الذين يفتنوهن بهذا التبرج. قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبدين، قد كان شمر للصلاة ثيابه حتى عرفت له بباب المسجد، ردي عليه صلاته وزكاته لا تفتنيه بحق رب محمد. هذه المرأة التي نزلت لا أدري رجلا أنزلها من بيته، كيف نزلت بهذا اللباس السافر الذي قد كشف أكثر بدنها؟ اتقوا الله عز وجل واعلموا أن شطر هذه المعاصي وشطر أسباب خذلاننا وهزيمتنا يتكئ على سبب واحد هو تبرج النساء. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. اعلموا أن فتنة التبرج هذه فتنة فتنة. اسمع انتبه، رجلا جاوزت 90 عاما ما فجع أهل الحي إلا وهو يعد على جارية شهوة فأضجعها تحته وزنى بها، هذه هي الشهوة. والسؤال الذي يطرح نفسه صاحب 90 عاما كيف استطاع أن يأتي بهذه البكر الفتية ويضجعها تحته ويزن بها؟ انتبه اسمع، وجد الأطباء أن في الفئران بعض خصائص البشر من حيث الشهوة والجماع. انتبه، فإذا بهم يأتون بفأر ذكر وفأر أنثى ويضعون هذا في مكان في صندوق هذه في صندوق آخر ويضعون بينهما طريقا أوصلوه بالكهرباء، فإذا بالفأر يحدق بنظره إلى الفأرة وتعمل الشهوة فيه عملها. قال وبعد فترة وجيزة إذا بالفأر يمر على هذا القضيب الذي قد اتصل بالكهرباء ولا يحدث له شيء، فكان تحليل العلماء أن الفأر من شدة شهوته قد ولد طاقة هي أكبر من طاقة الكهرباء فمر على الكهرباء فلم تضره. أيها المسلمون، ما سنة قبيحة بلغتكم أن تتمثلوا بالغرب في تكسير مهور النساء؟ انتبهوا، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان سريعا في تزويج الناس رسول الله، وكان يخفف في المهور جدا حتى ثبت عنه أنه زوج بنعلي، زوج رجلا لامرأة بنعلي. زوجوهم انقذوهم قبل ما تأتي المصائب، ارحموهم ساعدوهم بالزواج يا ذوي البصائر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات الروضة للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن يقدم لكم هذا الإصدار المتميز والذي هو بعنوان تبرج ولا زواج للشيخ سمير مصطفى. والآن مع الشيخ. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. فلازلنا مع حضراتكم نطوف في بستان خواتيم سورة الفرقان حيث صفات عباد الرحمن، نرشف منها هذا المنهج التربوي السلوكي الذي يحدونا على غز السير إلى الله عز وجل. وتنبثق خطبة اليوم إن شاء الله عز وجل، وهي الحلقة 12، تنبثق من قول الله تبارك وتعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فهذه الآية آخذ هذه الخطبة من شطرها الأول من هؤلاء العباد المصطفين الأخيار. انظروا إليهم لما قام هؤلاء العبيد لله عز وجل من الليل يتهجدون ويدعون الله عز وجل بحاجياتهم، إذا بهم يدعون لأبنائهم وأزواجهم وذرياتهم، ويدعون أيضا بالتصدر في هذا الدين. إن هؤلاء القوم أيها الإخوة لم يترهبنوا ولم يتبتلوا، وإنما تناكحوا وتناسلوا وقاموا من الليل. كان من مهماتهم أن يدعوا لأزواجهم وأبنائهم. إن النكاح سنة ماضية يرتفق بها الصدع الذي هو في أمتنا الآن. وكما تعودت مع حضراتكم حتى لا يذوب الكلام على الشفاء وتذهب الرصانة من الحجى فأسهب وأطنب بلا طائل، فسوف أرتقي إن شاء الله عز وجل على 3 مراق أصل من خلالها إن شاء الله تبارك وتعالى بحوله وطوله ومدده لا إله غيره إلى شأو هذا الموضوع وأم رأسه وذروة سنامه. المرقاة الأولى: النكاح سنة ماضية. المرقاة الثانية: زيجة حسنة أو قصة زيجة. أما المرقاة الثالثة فهي إلا تفعلوه تكن فتنة. وأسأل الله عز وجل على طرتها أن يخرجها بيضاء مخلصة نقية، وأن يجعلها قليلة المباني كثيرة المعاني، وأن يجعلني ممن أسهب وأطيب وأطال من غير إملال، وأن يجعلها بحق صنعة من طب لمن حب. النكاح سنة ماضية من سنن الله تبارك وتعالى، من مهماتها إحصان فروج الشباب من الجنسين، وأيضا بقاء النسل على هذه الأرض وعلى هذا الكوكب. وهذه النقطة لما أردت دراستها وجدت أنها مرقاة ضخمة تحتوي في ثناياها على نقاط عدة، كل نقطة إن أعطيناها حقها كانت بحثا على حدة، لكن لقلة العلم والوقت أطوف عليها سريعا سريعا على هذه النقاط كأشواط الرمل في طواف القدوم، هكذا كما قلت لقلة العلم والوقت. تحتوي هذه المرقاة على نقاط هامة جدا. أولها فضل النكاح، لا تبتل ولا رهبانية في ديننا، إن الله عز وجل قد أمرك أمر إرشاد وهداية أن تتزوج، ولا تبكي على نفسك هكذا عزبا بلا زواج، بل ويقتضي أمره أيضا من حيث الإرشاد ألا تؤخر زواجك. فقال الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقال الله عز وجل: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. قال أبو بكر رضي الله عنه فيما صح عنه، قال أبو بكر: أطيعوا الله تبارك وتعالى فيما أمركم به ينجز لكم ما وعدكم. أمركم الله عز وجل في صدر هذه الآية: وأنكحوا الأيام منكم. والمرأة الأيم هي التي لا زوج لها، سواء كانت مطلقة أو مات عنها زوجها أو لم تتزوج بادئ ذي بدء. فأنكحوا هؤلاء النسوة التي لا يجدن أزواجا لهذه الأسباب الفائتة، وإن نكحتموهن على فقر وعوز فاعلموا أن النكاح سبب من أسباب الرزق، فإن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما، واستمعوا أيها الإخوة إلى هذه الخطبة جيدا، فإنها من مهمات الخطب التي أردت إلقاءها. إنني الآن أصرح بلا مواربة وبلا رجوع في هذا الكلام ولا حنس إن شاء الله، أن شطر هذه المعاصي وشطر أسباب خذلاننا وهزيمتنا يتكئ على سبب واحد، هو تبرج النساء، وهو قلة الزواج، كما سأبين لكم إن شاء الله عز وجل في ثنايا هذه الخطبة. في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابا، يعني شباب صغار، فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. قال أهل اللغة: يقال للغلام حدث إذا كان منذ صغره حتى يبلغ أو إلى 16 عاما، وإن كان بعد 16 عاما يقال له شاب. فانظر إلى ابن مسعود وإلى الطائفة التي من حوله يأمرهم النبي بالنكاح وهم أبناء 15 أو 16، وفيه رد على الذين أخروا النكاح بنعراف جاهلية، وهي أن السن لم تأتي بعد. قال لهم، أمرهم بالنكاح وهم أرباب 15 و16. وفي الحديث الذي خرجه البخاري ومسلم يرغب صلى الله عليه وسلم في النكاح، في الحديث الذي خرجه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: أتى قوم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى والنعيم المقيم، وأهل الدثور هم أهل الغنى والمال والجاه. فقال النبي: ومما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويحجون كما نحج، ولهم فضل مال يتصدقون به فلا نتصدق لأننا فقراء. فانظر إليه، قال صلى الله عليه وآله وسلم: أو ما علمتم أن لكم بكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وهذا هو موضع الشاهد من الحديث؟ قال: وفي بضع أحدكم صدقة. في بضع أحدكم، يعني في جماع أحدكم لامرأته كأنه تصدق. فتعجب القوم وقالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته وتكون له صدقة؟ فقال: نعم، أرأيتم إن أتاها في حرام أليس عليه وزر؟ قالوا له: بلى. فقال: كذلك إذا أتاها في حلال فله أجر. يحفظكم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النكاح ويعلي مناره كما قال: أشيد النكاح أشيد النكاح أشيد النكاح، يعني أعلنوه لأننا قد أتينا سنة حسنة من سنن المرسلين من قبل. وفي الحديث الذي خرجه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتى رهط إلى أبيات أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما عرفوها كأنهم تقالوها، يعني كأنهم رأوها قليلا وهم يريدون الجد والاجتهاد، فقالوا: هذا رسول الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن فأرباب ذنوب. فقال بعضهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر أبدا. وقال الثاني: وأما أنا فأقوم الليل ولا أنام أبدا. وقال الثالث: وأما أنا فأعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجمعهم وقال: ما أمر بلغني عنكم، أما أنا فوالله إني لأخشاكم وأعلمكم بالله عز وجل، وأنا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. انظر إلى هذا الخطاب الشديد: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفي الحديث الآخر من طريق آخر صححه الألباني في السلسلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النكاح من سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفي الحديث الذي خرجه الإمام أبو داود من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يرى للمتحابين مثل النكاح. والحديث صححه الألباني في السلسلة: لم يرى للمتحابين مثل النكاح. قال المناوي في الفيض: يعني لم يرى للرجل الذي يرى امرأة فإذا بهذه المرأة تملك عليه قلبه ولبه، فلم يرى لهذا الرجل دواء إلا أن يتزوجها، لم يرى له دواء إلا أن يتزوجها. وقال بعضهم أن هذا هو الدواء النافع لهؤلاء الذين يجدون شهوة في قلوبهم فليس لهم ثمة دواء إلا أن يتزوجوا. وقال المناوي: فانظر إلى هذا الدواء من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد حسم مادة الشيطان وقد أمر بخير، فإن الشيطان إنما يتربص للبصر في هذا الموضع ويريد أن يعمل وساوسه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بامتناعه، ومع ذلك أمر بخير وهو النكاح الذي يزيد بين الرجل وامرأته محبة وودة. هذا ما قاله المناوي. هذه نقطة، النقطة الثانية والتي يعلم الله أنني من أجلها قد أعددت الخطبة، والتي تراودني منذ زمن طويل وشهور عدة، والتي أراها في أعين الشباب بؤسا وقنوطا، وهي تيسير النكاح. ما سنة يا معشر المسلمين قميئة بلغتكم أن تتمثلوا بالغرب في تكسير مهور النساء؟ ما سنة قبيحة بلغتكم؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم كان سريعا في تزويج الناس، وكان يخفف في المهور جدا حتى ثبت عنه أنه زوج بنعلين، زوج رجلا لامرأة أصدق الرجل المرأة بنعلين. وفي الحديث الذي خرجه البخاري ومسلم انظروا إليه جيدا: وأنا أخاطب أولياء الأمور للشباب، إذ الشباب تتوق نفوسهم للزواج ويمنعهم من ذلك الفقر أو تعنت الآباء، فالله الله يا معشر الآباء سأبحث معكم الآن وأرجو من الله عز وجل أن يشرح لي صدوركم وأن يرزقني الإخلاص في قولي لألج به في خلجات قلوبكم، فتعلموا كيف وطأت الشهوة على الإنسان. ستعلمون الآن في عجز هذه الخطبة إن شاء الله لترحموا أبناءكم وشبابكم. في الحديث الذي خرجه البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قامت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله قد وهبتك نفسي، أمعنوا جيدا وأنصتوا. وهذا العقد عقد الهبة إنما كان جائزا لرسول الله وحده فحسب. فقالت يا رسول الله وهبتك نفسي؟ قال سهل بن سعد فصعد النبي صلى الله عليه وسلم نظره فيها وصوبه، أي طالع المرأة كلها بجسدها نظر إليها فلم تعجبه، وكان من حسن خلقه وأدبه صلى الله عليه وسلم أنه كان إن لم يعجبه شيء سكت، يعني لم يعجب شيئا سكت صلى الله عليه وسلم. فلما مكثت المرأة مليا قام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال له النبي وانظر إلى هذا الحديث الرائق الرقراق العظيم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل معك شيئا تصدقها؟ فقال يا رسول الله ليس معي شيء إلا الإزار. قال سهل بن سعد الساعدي فليس معه إلا الإزار وليس ثمة رداء على عاتقه. استمعوا جيدا، وقد قلت في غير ما خطبة لن ينصر آخر هذه الأمة إلا إذا اتسقت العروة بينه وبين أول الأمة. انظروا إلى هؤلاء الأكابر كيف كانوا يفعلون. سهل بن سعد يقول أن هذا الرجل قام يريد أن يتزوج وليس معه شيء يستر بدنه من أعلى وإنما يستر عورته فقط. مثل هذا الرجل لو جاء في هذه الأونة لقلنا له أنت صعلوك لا مال لك، ارجع، تريد أن تتزوج؟ ما الذي جعلك ترتقي هذا المرتقى الصعب إذا ما كسرت مالا؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم وطأة الشهوة، وقد علم أن النساء لا يصلحن إلا بزوج وأن الرجال لا يصلحون إلا بالنساء، فقال له اذهب فالتمس أي شيء، أي شيء تنكير أي شيء. فذهب الرجل إلى بيته ورجع وقال يا رسول الله والله لا أجد شيئا. فانظر إلى طول نفسه معه وإلى رغبته في تزويجه، فقال له صلى الله عليه وسلم اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. وفي رواية قال بها بعض أهل العلم وذكرها المناوي في الفيض اذهب فالتمس ولو فص خاتم من حديد، فص الخاتم أعلى، ولو فص خاتم مش خاتم كامل، فالتمس ولو فص خاتم ومن حديد يا ليته من شيء له وزن. فذهب الرجل ورجع إليه وقال والذي بعثك بالحق لا أجد شيئا ولا خاتما من حديد. فإذا به يدبر له أمره صلى الله عليه وسلم فتعلم منه. قال له أمعك شيئا من القرآن؟ قال له نعم البقرة والتي تليها، يعني البقرة هو آل عمران. قال له تحفظهما عن ظهر قلبك، يعني إذا سمعت تحفظهما جيدا عن ظهر قلبك دون أن تنظر في رق ولا في المصحف؟ فقال له نعم. قال اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن، أو قال اذهب فقد زوجتكها لتعلمها ما معك من القرآن. فقال المناوي وفي هذا الحديث رد على المالكية والحنفية الذين حدوا للمهر حدا. فذهب المالكية والحنفية إلى حد معين إلى هذا المهر وأقل منه لا يصلح أن يكون مهرا، فرد عليهم هذا الحديث كما قال الإمام المنوي. فانظر إليه كيف ييسر صلى الله عليه وآله وسلم في النكاح، بل قال هو كما في الحديث الذي خرجه الإمام أبو داود من حديث عقبة بن عامر قال صلى الله عليه وسلم خير النكاح أيسر، يعني أيسره مؤنة، يعني هذا الرجل الذي يريد أن يجمع لابنته مؤنا كثيرة وأساسا عظيما ليس هذا من خير النكاح، خير النكاح أيسره. وفي الحديث الذي خرجه الإمام البيهقي من حديث عائشة رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم واستمعوا إن من يمن المرأة، أي من بركتها ويمنها على زوجها، إن من يمن المرأة يسر خطبتها ويسر صداقها. وأنا الآن أستحلف كل منكم بالله العظيم عز وجل، أهذا يحدث الآن في أوساطنا؟ إلا النادر القليل الذي يحسبه الجهلاء غباء وجنونا، كيف يزوج ابنته بهذه الزيجة؟ كيف يزوجها كذا بقلة المهر هذا؟ في الحديث الذي خرجه الإمام الترمذي من حديث أبي سلمة ابن عبد الرحمن استمعوا إليه جيدا، قال أبو سلمة سألت عائشة فقلت يا أم المؤمنين كم الصداق الذي يدفعه المرء للمرأة إذا أراد أن يتزوجها؟ فقالت له ويحك، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أصدق لنفسه ولا أصدق لبناته أكثر من 12 أوقية ونشأ. أتدري من نش؟ والكلام لعائشة. أتدري من نش؟ قال لا. قالت نصف أوقية، فهذه 500 درهم. ما تزوج النبي من امرأة ولا زوج إحدى بناته إلا على 500 درهم، هذا المبلغ اليسير جدا الذي قبله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هل أتاكم حديث علي وأثره؟ ذكر ابن المبارك في الزهد أن عليا كان فراشه هو وفاطمة سادة الناس وعظمائهم، كان فراشهما جلد ثور، يعني دخل علي على جلد ثور. وقال أهل العلم وقال أهل السير والتواريخ أن علي رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزاة بدر إن شاء الله، فقال له يا رسول الله، وكان علي يريد أن يتزوج من فاطمة لكنه كان يقدم رجلا ويؤخر أخرى، لأن عليا كان فقيرا فقرا مدقعا، حتى أنه كان يقول كنت أعمل عند امرأة من الأنصار فأنجح لها بئرا أو أستقي لها الماء من بئر وكان الدلو بتمرة، يعني كان إذا أنزل الدلو ونزعه بتمرة، فكان فقيرا فقرا مدقعا رضي الله عنه، فكان يقدم رجلا ويؤخر أخرى حتى جر نفسه ودخل، فلما طالع النبي صلى الله عليه وسلم استحيا مرة أخرى، وإذا بالنبي الذي هو يعلم خلجات ما في النفس وما يدور فيها بأمر ربه عز وجل ينظر إليه فيعرف مطلبه، فيقول يا علي أتريد أن تتزوج فاطمة؟ وهو لم يقل له شيئا، فقال له متعجبا نعم يا رسول الله أريد أن أتزوجها لكن لا مال لي. فقال له فأين الدرع الخطمية التي أعطيتكها في غزاة كذا وكذا؟ قال هي عندي. درع أيها الإخوة قطعة من حديد، هذا الطرس الذي يصد المرء به الهجمات والنصال عن نفسه. فهل معك أين الدرع الخطمية التي أعطيتكها في غزاة كذا وكذا؟ فقال نعم هي معي. قال اذهب فأحضرها فقد زوجتك فاطمة بها. فزوجه النبي أعز أبنائه وأفضلهم وسيدة من نساء الجنة بقطعة من حديد يا أولياء الأمور. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول عمر كما في الأثر الذي خرجه الإمام الترمذي وقال حسن صحيح، قال عمر رضي الله عنه أتحسبون أن مغالاتكم في مهوركم أن هذا من التقوى؟ لو كان من الفضل أو التقوى لكان أسبقكم إليه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان لا يصدق بناته ولا يتزوج امرأة بأكثر من 12 أوقية. ثم قال عمر وانظروا إلى سبب من أسباب فساد البيوت الآن. فقال عمر رضي الله عنه إن الرجل ليغرم في صداق امرأته حتى يترك هذا منها بغضا في قلبه، يعني يبغض عمر المرأة. فهؤلاء الأولياء الأمور الذين يريدون أساسا ومتاعا وصداقا وأموالا وغرفا يعلموا أن الرجل ربما كره ابنتك وعاش معها في نكد بسبب هذا الدين الذي يحمله على ظهره. إن الرجل ليغرم من أجل امرأته في صداقها ما يترك منها بغضا في نفسه حتى يقول لها اشتريت لك كل شيء حتى علق القربة، يعني حتى هذا الحبل الذي تعلق القربة منه. ويطوف عبد الله بن عمر رضي الله عنه يطوف بالبيت يوما فيقترب منه عروة بن الزبير فيقول له يا أبا عبد الرحمن أريد أن أتزوج من ابنتك سودة. فلم يرد عليه عبد الله بن عمر شيئا، فرجع عروة إلى نفسه وقال والله لا أحدثه مرة أخرى. فلما انتهى عبد الله بن عمر من حجه رجع إلى المدينة قبل أن يرجع عروة. فلما رجع عمر إلى المدينة إذا بعروة يدخل عليه المسجد. فقال له عبد الله بن عمر بعد أن رحب به وهش له وبش، قال له: هل حدثتني يوما ونحن نطوف بالبيت عن سودة؟ قال له: نعم، وقدر الله عز وجل قدر. فقال له عبد الله بن عمر: إنا كنا نطوف بالبيت نتراء الله بين أعيننا، يعني نحن في مرحلة خشوع لله عز وجل، فلم أكن لأنزع نفسي من هذا لدنيا، أما الآن فهل تريد أن تتزوج سودة؟ فقال له عروة: نعم. فقال عبد الله بن عمر على الفور، فدعا سالما وعبد الله ولده وزوج عروة من سودة. هكذا يكون الإسراع بالزواج لوطأة هذه الشهوة على الأبناء، كما سأحدثكم إن شاء الله عز وجل. ويقول أهل العلم في ذلك، واستمعوا إليه جيدا لتعلموا أن هذا النكاح فيه فضل عظيم من الناحية الطبية، كما أن فيه فضل عظيم من ناحية الدين والشرع، وكما أن حكمه قد جهل عند كثير من الناس. فقد قال الإمام الشوكاني رحمه الله في النيل نقلا عن ابن دقيق العيد رحمه الله، قال ابن دقيق عن المازري، عن الإمام المازري: والزواج في حق الذي هو قادر عليه، الذي يقدر على الجماع، والزواج في حق الذي هو قادر عليه ولم يتزوج واجب ذلك في حقه إن خشي على نفسه العنت. وقال الإمام ابن حزم: والزواج لمن قدر عليه واجب مطلقا لعموم أمر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الذي قد وجد المؤنة التي تزوجه ويريد أن يؤهل نفسه إلى مرحلة اقتصادية أو اجتماعية كما يقولون عالية، فإنه يأثم على قول بعض أهل العلم لتأخيره لهذا الزواج وكان قادرا عليه. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله: والزواج فيه مقاصد ثلاثة: أولا دوام النسل على هذا الكوكب، ثانيا أن يحسن الرجل هذه المرأة ويريق الماء، وأنصت جيدا، ويريق الماء الذي إن بقي وخزن أضر بجسده ضررا بالغا، يعني أيضا مرض صحي، ويريق الماء الذي إن بقي وخزن يضر ببدنه ضررا بالغا، وأيضا ومن مقاصده أيضا أن يتلذذ المرء، وهذا هو الذي يجده ويؤثره في الجنة. وخيار الأطباء وفضلائهم، والكلام له، وخيار الأطباء وفضلائهم يقولون أن الجماع أفضل شيء لاعتدال المزاج والبدن. هذا ما قاله ابن القيم من الناحية الصحية. وقال صديق بن حسن في الروضة الندية، قال: والمانوية والمترهبة من النصارى إنما تركوا النكاح لأجل التقرب إلى الله عز وجل، وهذا باطل، إذ أنه مخالفا رأسا لسنة الأنبياء والمرسلين التي علمها الله عز وجل لأنبيائه، التي علمها الله عز وجل لأنبيائه وارتضاها للناس. فليس من العقل أن يدفع المرء ما يصلح نفسه، لكنه من الشرع أن يأخذ المرء ما يصلح به نفسه ويعدل به مزاجه، لا أن يسلخ نفسه من مقتضياتها، لا أن يسلخ نفسه وأن يضغط عليها. ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم لعثمان بن مضعون وأراد أن يختصي ويتبتل، فنهاه النبي وقال: لا رهبانية في الإسلام، يعني تزوج وكثر نسلك فلا رهبانية في الإسلام. ويقول سعيد بن المسيب رضي الله عنه: ما أرسل الله عز وجل من نبي، وانصتوا جيدا، ما أرسل الله عز وجل من نبي إلا لم ييأس الشيطان منه أن يهلكه بالنساء، لم ييأس الشيطان منه أن يهلكه بالنساء. وقال سعيد: وقد بلغت 90 عاما وذهبت إحدى عينيه، وقد صارت رأسه وشعر لحيته مثل الصغامة، يعني بياضا وشيبا. قال سعيد بن المسيب: والله إني لأخشى فتنة النساء على نفسي، والله ما أخرج من بيتي إلا لبيت ابنتي، ولا أخرج إلا إذا اغتسلت يوم الجمعة فخرجت إلى الصلاة، يعني خروجي من بيتي لبيت ابنتي ولا أطيل إلا يوم الجمعة إذا خرجت إلى الصلاة. هكذا هذا الجماع يا عباد الله، وهذا النكاح كما ذكر أهل العلم وكما رأيتم، والمسألة ليست بالهينة، فكما قلت لكم شطر المعاصي وتأخير نصرنا ووقوب الكفار على أكتافنا كان سببه متكئا أصلا أصيلا على هذه النقطة، وهي ترك النجاح والزواج، وهو ترك الزواج وخروج النساء بهذا التبرج الذي رأيتموه. تعلم الناس من النبي التيسير في هذا وعلموا خطورة الشهوة فعملوا بذلك وقللوا في المهور وأسرعوا في تزويج الشباب وفي تزويج البنات، وهذا هو الذي يجرنا إلى المرقاة الثانية، قصة زيجة. هذا الزواج السني الأصيل الذي أشاد به أهل السير والتواريخ قصة عجيبة جدا في تزويج رجل فاضل عظيم القدر جدا من طالب علم عنده هو قليل في الناس على أن اسمه كثير، فهي قصة تزويج سعيد بن المسيب رحمه الله ورضي عنه سيد التابعين علما، قصة تزويجه من كثير بن أبي وداعة طالب عنده. فإن كثير هذا كان يحضر في حلقة سعيد بن المسيب، وأنظروا جيدا إلى هذا الرجل عظيم الشأن. سعيد بن المسيب هذا كما قلت سيد من سادة التابعين، حتى أنهم قالوا إن الحجاج قد عبث بالناس جميعا ولم يقرب من سعيد بن المسيب، وحتى قالوا أن سعيد بن المسيب له فضل على الحجاج، فقد دخل الحجاج وهو صغير مع أبيه وأراد أن يصلي فنقر الصلاة، فحصبه سعيد رضي الله عنه ببعض الحصى فأتم الحجاج الصلاة فلم ينقرها حتى مات. هذا سعيد بن المسيب الذي لم يقربه إنسان، الذي كان يحترمه الأمراء والعلماء، أرسل إليه أمير المؤمنين في خطبة ابنته لولده، فامتنع سعيد بن المسيب من خطبة ابنته لبنت أمير المؤمنين، فاحتال له حتى جلده هشام في المدينة. هذا الرجل الذي منع ابنته من زواج بنت أمير المؤمنين الذي سيصدقها غاليا ويسكنها مسكنا مترفها، فانظروا إليه كيف زوجها سعيد رضي الله عنه. كان كثير بن أبي وداعة يحضر في مجلسه وسعيد يلحظ طلابه، لأنه مع علمه كان أيضا يربي، فامتنع كثير على جدته في طلب العلم وعلى شدته فيه. لما رآه سعيد افتقده من الحلقة أياما، فلما جاء كثير قال له سعيد أين كنت يا كثير؟ فقال له يا إمام ماتت زوجتي فكنت أجهزها. فقال له سعيد هلا أخبرتنا فأعنك؟ ثم قال سعيد له هل تزوجت؟ وهذا سؤال نعده أيضا من نعرات الجاهلية التي أشربناها، أنه سؤال منكر. رجل قد ماتت امرأته منذ أيام وتقول له هل تزوجت؟ نعم، إن وطأة الشهوة تكون على الرجل الذي تزوج وماتت عنه امرأته أكثر من الشاب العزب. فقال له سعيد هل تزوجت؟ فقال له كثير واستمعوا جيدا ومن يرضى بمثلي يا إمام صاحب درهمين أو ثلاثة، يعني لا يخرج عطائي إلا درهمان أو ثلاثة. فقال له سعيد رضي الله عنه أنا. هذا الكلام كان الرجل لا يتوقع أن يخرج هذا الكلام من سعيد. فقال له سعيد أنا أرضى بذلك وقد زوجتك ابنتي عائشة. ثم قام على رؤوس الأشهاد وقال يا معشر الناس إني أشهدكم أني قد زوجت كثيرا لابنتي عائشة. ذهب كثير إلى بيته ويغلب على ظنه أن سعيدا سوف يفيق من هذه السكرة ويقول له قد رجعت في ذلك أو كنت أضحك معك إلى غير ذلك من الكلام. قال كثير فبينما أنا من الليل وكنت صائما وبينما أنا أفطر على الزيت والملح في ضوء السراج إذ وجدت الباب يطرق علي، فقلت من؟ قال سعيد. قال فقلت والله ودار ببالي كل سعيد إلا ابن المسيب. لأن سعيد بن المسيب لا يخرج من بيته كثيرا، ومع ذلك فإنه لا يتوقع أن هذا العالم الشامخ يأتيه في بيته، فضلا عن أن يزوجه ابنته. فإذا بسعيد بن المسيب يأتي إليه ويقول له من؟ فيقول سعيد. قال فدار ببالي كل سعيد إلا سعيد بن المسيب. قال سعيد من؟ قال سعيد بن المسيب. قال ففتحت له الباب فوجدت المرأة خلفه، فقال ألم أكن قد زوجتك من المرأة في هذا النهار؟ ثم أخذها ودفعها في الباب، أي أعطاني إياها، ثم دعا لي بالبركة وتركني وانصرف إلى بيتي. قال كثير بن أبي وداعة فاستحييت والله من هذا الزيت والملح الذي آكل فيهما، فإذا به أحيز هذا الذي آكل فيه الإناء أحيزه إلى ظل المصباح حتى لا تراه المرأة، وتقول من أول يوم تأكل الزيت والملح، فإذا به يذهب بهذا الإناء إلى ظل المصباح حتى لا تراه المرأة. فعلمت أم كثير بذلك فجاءت إليه وقالت يا كثير والذي نفسي بيده لوجهي من وجهك حرام، حتى تترك هذه المرأة حتى أزينها لك وأجهزها. فأخذتها أم كثير ومعها النساء من الجيران فجملوا المرأة وجهزوها للزواج في 15 يوما، ثم أرسلوا بها إلى كثير، فإذا بكثير في صبيحة يوم بنائه يريد أن يخرج. فقالت له المرأة وانظر إلى هذا الزواج الميسر، كيف يسر الله لكثير كل شيء لأنه تواضع في الزواج. قالت له المرأة إلى أين ستذهب يا كثير؟ قال لها أذهب إلى حلقة سعيد بن المسيب لأتعلم العلم. فقالت له أمكث هاهنا أعلمك أنا علم سعيد بن المسيب. فكانت المرأة تعلم علم أبيها، حتى قال بعض أهل العلم كانت عائشة من خلف الستر إذا عرضت المسألة على سعيد بن المسيب فطرحها على الطلبة أجابت عائشة من خلف الستر، فكتب الإمام مالك يكتب على جواب عائشة وإذا بسعيد يمده بكذا 1000 دينار ليستعين بها على حاجته، وإذا بسعيد من أفضل الأحماء الذين خلقهم الله. فدخل عليه كثير يوما فقال له ما يريبك يا كثير؟ إن رابك منها شيء فالعصا، هذا هو حماء يقول له إن رابك منها شيء فالعصا. فهكذا يا عباد الله كان تزويج السلف، فأسرعوا في زواج أبنائكم، وعلى أولياء النساء أن يقللوا في مهور نسائهن تحصل هذه البركة، وإلا تفعلوه تكن فتنة. وهذا هو الذي يجرنا إلى مرقاتنا الثالثة والأخيرة، إلا تفعلوه تكن فتنة، لكن سأزيل عليها إن شاء الله عز وجل في الخطبة الثانية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مسواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إلا تفعلوا هذا الذي أمر به الشارع آنفا وتلوته عليكم يا عباد الله، فسوف تكون فتنة عارمة تأخذ في ثناياها وفي قلبها الصحيح والسقيم والغس والسمين. والله الذي لا إله غيره لشطر المعاصي التي على وجه البسيطة الآن من جراء قلة الزواج، فما تبرجن النساء إلا لأنهن لا يجدن من يحصنهن من الشباب، وما امتنع الشباب إلا لكثرة مهور النساء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ستكون فتنة لأن الإنسان يدفع بشهوة عظيمة جدا في جسده لا يستطيع تحملها، وهذا هو الذي لم يفقهه كثير من الناس، فيقولون لأبنائهم تصبر ويقولون لأبنائهم صوموا. نعم، إذا كان الصوم قد شرعه رسول الله بحديث، فنحن نقول أن الآن مع هذا التبرج المزري الذي نراه الآن في الطرقات والشوارع فإنه لا يحسنه الصوم، بل ربما زاده الصوم شهوة،

اتق الله يا بنعام ولا تدعو عليهم فإنك تعلم أنهم على الحق. فمضى الرجل في طريقه وجواده به يكبو، فلما وقف وأراد أن يدعو عليهم إذا بلسانه ينحرف فيدعو الرجل على نفسه. ثم بعد ذلك أدلع الله لسانه فجعله على صدره، يعني نزل لسانه من فيه فكان على صدره، فالتفت الرجل إلى القوم وذهب من ذاكرته اسم الله الأعظم. فالتفت الرجل إلى القوم وقال لهم: الآن قد خسرت الدنيا والآخرة وهذا هو موضع الشاهد، فلا تستطيع الآن أن تمرقوا بين صفوف هؤلاء المؤمنين إلا بالنساء، فاتركوا نساءكم عليهم، فوالله لو أنهم زنوا سوف تستطيعون أن تنتصروا عليهم. وبالفعل ترك بنو إسرائيل النساء على الذين هم من جلدتهم من المؤمنين، فوقع القوم في الزنا فغلبهم أصحاب الكفر. هكذا قال أهل التفسير لتعلموا أن فتنة التبرج هذه فتنة فتناء، وأنها من الأسباب الأساسية في هزيمتنا. وهذا بحث أقدمه لكم الآن قبل أن أغادر هذا المقام لأعلمكم قوة هذه الشهوة، وأن تستعينوا بالله عز وجل وتسرعوا في تزويج أبنائكم. فقد حدثني به بعض أهل التخصص أو من سمعه من بعض أهل التخصص أو رآه، قال: وجد الأطباء أن في الفئران بعض خصائص البشر من حيث الشهوة والجماع، فإذا بهم يأتون بفأر ذكر وفأر أنثى ويضعون هذا في مكان في صندوق وهذه في صندوق آخر، ويضعون بينهما طريقا قد أوصلوه بالكهرباء، فإذا بالفأر يحدق بنظره إلى الفأرة وتعمل الشهوة فيه عملها، ومع ذلك كلما وضع يده على القضيب وجد مس الكهرباء فينزعها سريعا. قال: وبعد فترة وجيزة إذا بالفأر يمر على هذا القضيب الذي قد اتصل بالكهرباء ولا يحدث له شيء، فكان تحليل العلماء أن الفأر من شدة شهوته قد ولد طاقة هي أكبر من طاقة الكهرباء، فمر على الكهرباء فلم تضره. هذه هي الشهوة، كيف فعلت في هذا الرجل؟ وعند أصحاب السنن وسكت عليه صديق بن حسن في الروضة الندية، وسكت عليه الشيخ شاكر في تحقيقها، أن رجلا، واستمعوا جيدا، رجلا قد جاوز 90 عاما، رجلا جاوز 90 عاما ما فجع أهل الحي إلا وهو يعدو على فتاة، على جارية، فأضجعها تحته وزنى بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه الخبر: اجلدوه 100 جلدة، حيث أنه ليس له زوجة، اجلدوه 100 جلدة. فقالوا: يا رسول الله لا يتحملها، إنه يموت من جلدة أو جلدتين. هذا رجل صاحب 90 سنة، والسؤال الذي يطرح نفسه صاحب 90 عاما كيف استطاع أن يأتي بهذه البكر الفتية ويضجعها تحته ويزني بها؟ إنها هذه الطاقة الشديدة المدفونة. فقال النبي: ائتوني بضغف فيه 100 عود واضربوه به ضربة واحدة. وهذا كما قلت قد سكت عليه من ذكرت من أهل العلم، وموضع الشاهد منه انظروا إلي هذه الشهوة العارمة في جسد الرجل الذي قدرته على أن يأتي بالمرأة تحته وأن يزني بها. فالله، الله يا عباد الله، هذا التبرج الآن الذي نراه في الطرقات والله ليس له سبب إلا لأنهم لم يتزوجوا. النسوة التي يقتنعن بهذه النعرات الجاهلية وأن هذا الخمار أو الحجاب أنه من الجاهلية وأنه من التشدد، إنهم قلة قليلة. أما الذين يقولون وينعرون بنعراتهم، السبب الأساسي الأصلي الأصيل هو شهوة تجدها المرأة في بدنها. ومن ثم إذا سألت كثيرا من النساء يقولن لك: إذا تزوجت فسوف أرتدي الحجاب. لماذا؟ لأنها تريد هذا الإحصان. فخففوا في هذا يا أولياء الأمور وأصحاب الأموال، قد ناديتهم يوم كن كريما وقلت لكم: ادفعوا لهؤلاء الشباب مالا، ادفعوا لهم مالا ليتزوجوا به. هذه الحالة الاقتصادية التي نحياها لا تخفى على ذي لب وعقل، فمن أين يأتي الشاب بهذه النفقة ليتزوج بها؟